بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وقفنا في مجلس السابق عند ذكر ما يتعلق بسنن صلاة العيد، وذكر منها التكبيرات والذكر والخطبتين، ثم قال بعد ذلك: ويكره التنفل قبل الصلاة، أي صلاة العيد. يكره الإنسان أن يتنفل قبل صلاة العيد، وكذا بعدها، ولكن قيد الكراهة هنا بقوله في موضعها، أي في المصلى. فالكراهة هنا مقيدة في المصلى، إذا جاء إلى مصلى العيد فإنه يكره للإمام والمأموم أن يتنفل قبلها أو يتنفل بعدها في موضعها، أي في مكان أدائها وهو المصلى. وهذا أخذوه من عموم قوله، من عموم حديث ابن عباس في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. ولكن المذهب قيد هذه الكراهة بالصلاة في موضع المصلى، في موضع صلاة العيد في المصلى. ومفهوم ذلك أنه قبل أن يأتي إلى موضعها أو بعد أن يخرج من موضعها ليس هذا محلا للكراهة، إلا لأسباب أخرى مرتبطة بسبب آخر للكراهة أو للمنع، مثل أن يصلي قبل أن يأتي إلى صلاة العيد في بيته مثلا، فهذا إن كان وقت نهي فهو منهي عنه لأنه وقت نهي. ولكن إذا لم يكن وقت نهي وأراد أن يصلي الضحى مثلا لتأخر صلاة العيد أو لأي سبب كان، فليس هناك ما يمنع من ذلك، ليس هناك ما يمنع من ذلك، وإن كان لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. وكذا بعد صلاة العيد، لو خرج من المصلى وهذا وقت ضحى وأراد أن يتنفل، خلاص إذا غادر المصلى فإنه لا كراهة في هذه الحالة. وقد روى ابن عمر عند ابن ماجه بسند، يعني بعض أهل العلم حسنه كالحافظ وغيره، أنه صلى ركعتين في بيته، فهذا يدل على أن الكراهة إنما هي في موضع المصلى وموضع صلاة العيد، لأنه لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وإن كان يعني المسألة محل خلاف على كل حال، لكن هذا الذي عليه المذهب هو الذي دلت عليه ظاهر السنة، أو دل عليه ظاهر السنة. هنا مسألة فيما إذا كان المصلى هو المسجد، فيما لو كان الناس أدوا صلاة العيد في المسجد، كما هو الحال في زماننا هذا، كثير من مصليات العيد هي المساجد، فهل يؤدي تحية المسجد إذا جاء أم لا؟ الذي يظهر الله أعلم أنه لعموم الحديث من دخل المسجد أنه يصلي ركعتين، ما لم يكن هذا وقت نهي، وهو وقت النهي المغلظ وهو وقت طلوع الشمس، فهذا لا يصلي. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، أن وقت النهي المغلظ لا يصلي فيه ولو كان لها سبب. وتقدم الكلام عليها أظن هذه المسألة. لكن لو كان زال يعني السبب أو زال وقت النهي ودخل المسجد فيصلي ركعتين قبل أن يجلس، ولو كان صلاة عيد، لأن هذه لها سبب، وهي أنه يؤدي تحية المسجد. تحية المسجد نعم. ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها. نعم، من فاتته صلاة العيد المذهب قالوا يسن، يسن لمن فاتته أي صلاة العيد أو بعضها قضاؤها على صفتها. إذا فاتت صلاة العيد فلها حالتان، أن يفوت بعضها يعني أن يدرك بعضها ويفوت بعضها، يدرك مع الإمام بعضها ولو في التشهد الأخير قبل أن يسلم، ولو في التشهد الأخير، لأن المذهب يرون أنه تدرك الجماعة بإدراك أي جزء منها مع الإمام. فإذا أدرك مع الإمام شيئا من صلاة العيد فإنه يؤديها على صفتها، أي ركعتين مع التكبيرات الزوائد، مع التكبيرات الزوائد، ويكون أول ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته. فإذا أدرك ركعة فهذه هي أول الركعات، فإذا قام للركعة الثانية يكبر خمسا. واضح؟ هذا إذا أدرك، هذه الحالة الأولى، أن يدرك مع الإمام جزءا من الصلاة، فهذا نقل فيه الاتفاق أنه يقضيها على صفتها، وهذا هو المذهب. الحالة الثانية أن تفوته الصلاة كلها، يعني لا يدرك مع الإمام شيء، لا يدرك مع الإمام شيئا من الصلاة، فكل الصلاة قد فاتته، فجاء وقد سلم الإمام، فماذا يفعل؟ هذه المسألة محل خلاف حتى في المذهب. ففي عن الإمام أحمد عدة روايات. المذهب الذي عليه المتأخرون من الحنابلة أنه أيضا يقضيها على صفتها، يقضيها على صفتها ولو منفردا، ولو كان منفردا، سواء كان جماعة، إذا اجتمع جماعة، أو صلاها منفردا. هذا هو المذهب عند المتأخرين، وهو رواية عن الإمام أحمد، وعليه الجمهور أيضا، فيصليها كصفتها ركعتين بالتكبيرات الزوائد سواء كان منفردا أو جماعة. ويحتجون لذلك بالأثر المروي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا فاتته صلاة العيد جمع أهله ومواليه، وأمر أحد مواليه أن يصلي بهم، فيصلي بهم كهيئة العيد، وهذا الأثر مروي عن أنس رضي الله عنه. وأيضا يمكن الاحتجاج بعموم الحديث الذي في الصحيح من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، هذه تدخل في جملة المنسي أو الذي فات بسبب نوم أو بعذر شرعي. واضح؟ الرواية الأخرى وهي الذي مشى عليها الخرقي وصاحب المغني ابن قدامة في شرحه على المغني، أن العيد إذا فاتت تصلى أربعا نفلا، كما لو فاتت الجمعة، كما لو فاتت الجمعة. ويحتجون لذلك بالأثر المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه من فاتته العيد فليصلي أربعا، فليصلي أربعا. والأربع هذه هو مخير بين أن يصليها بسلام واحد أو بسلامين، بسلام واحد أو بسلامين كما نقل عن الإمام أحمد، هو مخير في ذلك. هناك رواية عن الإمام أحمد أنه يقضيها ركعتين إن كان في جماعة أتى بالتكبيرات الزوائد، وإن كان منفردا فلا يكبر التكبيرات الزوائد، على اعتبار أن التكبير هذا يكون للجماعة. فعلى كل حال المذهب عند المتأخرين أنه يقضيها على صفتها مطلقا، يقضيها على صفتها مطلقا، احتجاجا بما روي عن أنس. نعم. ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين. الآن بعد ما بين ما يتعلق بأحكام الصلاة أراد أن يبين بعض الأحكام المتعلقة بأيام الأعياد من حيث الذكر والتكبير الذي يقال فيها، فقال رحمه الله: ويسن التكبير المطلق. التكبير في المذهب على قسمين: تكبير مطلق أي ليس مقيدا بأدبار الصلوات، وإنما هو مطلق يكبر في كل وقت، يكبر في كل وقت. وتكبير مقيد وهو الذي يكون التكبير فيه بأدبار الصلوات، بأدبار الصلوات، ولا يكبر في بقية الأوقات، وإنما يكون التكبير في أدبار الصلوات المفروضة. فالمذهب التكبير فيه على هذين القسمين. فقال: ويسن التكبير المطلق. الآن في بيان القسم الأول وهو التكبير المطلق. قال: ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين، في ليلتي العيدين. ليلتي العيدين يعني ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى. ليلة عيد الفطر تبدأ من متى؟ من حين ثبوت العيد، من حين ثبوت العيد. فإذا كان رمضان تمام 30 يوما، فيثبت العيد متى؟ بغروب شمس آخر يوم من رمضان اللي هو يوم 30، إذا كانوا أتموا العدة 30 يوما. وإن لم يتموا العدة فمن حين ثبوت الهلال، لأنهم سيتراءون الهلال في يوم إيش؟ في يوم 29 ليلة 30. فمتى ما ثبتت رؤية الهلال، قد لا تثبت إلا مثلا بعد الغروب بساعة أو بدقائق أو في آخر الليل، أحيانا قد يتأخر إثباته إلى آخره. المهم متى ما ثبت العيد شرع أو شرع التكبير في ليلة عيد الفطر، في ليلة عيد الفطر. وقال: وكذا مثله ليلة عيد الأضحى، ليلة عيد الأضحى. طبعا ليلة عيد الأضحى هو تبع لما قبله من التكبير، وسيأتي الكلام عليه. قال: وفي فطر آكد، أي التكبير في الفطر آكد. لماذا هو آكد؟ قالوا: لأنه قد جاء الأمر به في القرآن في قوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. فهنا إيش؟ شرع الله عز وجل في كتابه التكبير عند كمال العدة، أي عدة صيام رمضان. فالوارد في القرآن أو في الصحيحين هو آكد من غيره، ولذا قالوا: وفي فطر آكد. قال: وفي كل عشر ذي الحجة، أي التكبير المطلق يكون في كل عشر ذي الحجة، في كل عشر ذي الحجة. و هذا هو التكبير المطلق الذي بالنسبة للأضحى. الفطر تكبير المطلق ينتهي بماذا؟ ينتهي بانتهاء خطبة العيد. هذا المذهب، المذهب أن التكبير المطلق في الفطر ينتهي بانتهاء خطبة العيد، انتهاء خطبة العيد. وقيل بتكبير الإمام للصلاة، على اعتبار أن الصلاة والخطبة ليست محلا للتكبير، ليست محلا للتكبير. وبالنسبة للأضحى فالتكبير المطلق يستمر من حين دخول عشر ذي الحجة إلى بداية التكبير المقيد، إلى بداية التكبير المقيد. وسيبين الآن المؤلف ما هو التكبير المقيد. طيب، ما الدليل على مشروعية التكبير في عشر ذي الحجة وغيرها؟ جاءت عدة أدلة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد بسند صححه الحافظ وغيره من أهل العلم، قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله وأحب إليه العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فذكر فيها التكبير، ذكر فيها التكبير. ولعموم أيضا ما جاء: واذكروا الله في أيام معدودات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، قال ابن عباس الأيام المعلومات هي العشر، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. وأيضا لما أخرجه البخاري معلقا عن الصحابة رضي الله عنهم عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يخرجان إلى الأسواق أو إلى السوق في العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وما نقل عن عمر رضي الله عنه في أيام منى أنه كان يكبر في قبته فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم. وهذه الآثار المنقولة عن الصحابة علقها البخاري، وهناك جمع من أهل العلم حسنها أو صححها. فالتكبير المطلق منقول عن عدد من الصحابة وفيه آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على هذا المعنى، تدل على هذا المعنى. هذا التكبير إيش؟ المطلق. إذن التكبير المطلق بالنسبة للفطر يبتدئ من حين ثبوت عيد الفطر إلى انتهاء الإمام من الخطبة ينتهي التكبير المطلق. ويوم الفطر ليس فيه إلا إيش؟ إلا تكبير مطلق فقط، ليس فيه تكبير مقيد عيد الفطر. وأما عيد الأضحى فهو يبتدئ من دخول عشر ذي الحجة إلى بداية التكبير المقيد، إلى بداية التكبير المقيد. هذا المذهب. هناك رواية عن الإمام أحمد وهي الأرجح من حيث الدليل، أن التكبير المطلق، أن التكبير المطلق لا ينتهي بالتكبير المقيد، وإنما ينتهي بنهاية أيام التشريق. والدليل عليه هذه الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم، هذه الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم، منها الآثر المروي عن عمر أنه كان يكبر في أيام منى وهي أيام التشريق. وأيضا حديث نبيشة الهذلي عند مسلم، أيام التشريق أيام أكل وذكر لله عز وجل، ومن الذكر التكبير. وغير ذلك الآثار كثيرة في هذا المعنى، ما يدل على أن التكبير في كل وقت يستمر إلى نهاية أيام التشريق وليس إلى بداية التكبير المقيد. هذه الرواية الأخرى عن الإمام أحمد وهي الأرجح من حيث الدليل. وأما المذهب فيرون أن التكبير المطلق ينتهي ببداية إيش؟ التكبير المقيد. طيب نأتي إلى التكبير المقيد. قال والمقيد، والمقيد عاقب كل فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر أيام التشريق. نعم. طيب قال والمقيد، هذا القسم الثاني الذي ينتهي به التكبير إيش؟ المطلق، يقف به التكبير المطلق ويبتدئ التكبير المقيد على الرواية الأولى وهي المذهب كما قلنا. قال والمقيد يعني الذي قيد بأدبار الصلوات، الذي قيد بأدبار الصلوات. ما الدليل على هذا التكبير المقيد بأدبار الصلوات؟ الدليل عليه ما روي عن الصحابة، وقد نقل غير واحد الإجماع عليه، إجماع العلماء على مشروعية التكبير المقيد بأدبار الصلوات، نقله النووي وغيره من أهل العلم. قال والمقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى. فهنا المذهب يقيدون التكبير المقيد بعدة قيود، والتكبير المقيد لابد أن يكون عقب كل فريضة، لابد أن تكون فريضة، فلا يكبر خلف نافلة ولا خلف عيد ولا غير ذلك من الصلوات، إنما هو فقط التكبير المقيد مقيد بإيش؟ بالفرائض. وأيضا أن يكون في جماعة، أن يكون في جماعة، فالمنفرد لا يكبر، هذا المذهب. وفي رواية عند أحمد وهي الموافقة للجمهور أنه يكبر حتى المنفرد، ولا دليل على منع المنفرد، إنما حجتهم في قوله في جماعة، طبعا حجتهم في أنها فريضة فعل الصحابة رضي الله عنهم، وحجتهم في أنه في جماعة لا بد أن يكون في جماعة أثر روي عن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة وغيره وعبد الرزاق وغيرهم، أنه إنما التكبير على من صلى في جماعة، وأيضا روي عن ابن عمر أنه كان إذا صلى منفردا لا يكبر، لا يكبر إذا كان منفردا. فهذا من مروي عن الصحابة أنهم لا يكبرون، أو مروي عن بعض الصحابة أنهم لا يكبرون إلا إذا كانوا في جماعة، فالمذهب أخذوا بهذا، فإذا صلى منفردا ولو فريضة لا يكبر. الرواية الأخرى يكبر، وهو مذهب الجمهور. واضح؟ هذا القيد الثاني. والثالث أن تكون مؤدات، ما تكون مقضية، لم يذكرها هنا لكن هذا المذهب، أن تكون مؤداتا ولا تكون إيش؟ مقضية. والقيد الرابع قال في الأضحى لا بد أن تكون إيش؟ هذه التكبيرات المقيدة بأدبار الصلوات في عيد الأضحى دون عيد الفطر، فعيد الفطر ليس فيه تكبير مقيد، إنما هو كله تكبير مطلق. واضح؟ فإذن هنا أربعة قيود للتكبير المقيد. أولا أن يكون عقب الفريضة، وأن تكون الفريضة في جماعة لأثر ابن مسعود وأثر ابن عمر، وأن تكون الفريضة مؤدات. والرابع أن تكون إيش؟ أن يكون ذلك في عيد الأضحى، مقيدا بعيد في عيد الأضحى وليس في عيد الفطر. طيب، بالنسبة للتكبير المقيد يفرق بين المحرم وغير المحرم، يفرق بين المحرم وغير المحرم، كما روي عن جمع من الصحابة، عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود. فالتكبير لغير المحرم من فجر يوم عرفة، كما روي عن هؤلاء الصحابة وغيرهم، من فجر يوم عرفة يبتدئ التكبير المطلق المقيد إلى طبعا آخر أيام التشريق. قال وللمحرم، أي الذي في الحج، إنها أيام حج، وللمحرم يعني بالحج، من صلاة الظهر يوم النحر. لماذا خصوه يوم من صلاة الظهر؟ قالوا لأن ما قبل صلاة الظهر هذا وقت إيش؟ وقت اشتغال بأعمال الحج، ومن أعمال الحج التلبية، فالتلبية لا تنقطع في الحج إلا برمي جمرة العقبة، ورمي جمرة العقبة حسب السنة وحسب الترتيب تكون قبل الزوال، تكون قبل الزوال. واضح؟ فالتلبية تكون هي المشروعة في حق الحاج، فهو مشغول بالتلبية بأعمال الحج، فإذا صلى الظهر المفترض أنه رمى جمرة العقبة وانقطعت التلبية، فيبتدئ في حقه إيش؟ التكبير المقيد. هذا هو المذهب. لكن هناك أثر عن أنس رضي الله عنه في الصحيح، لما سئل ماذا كانوا يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم لما نفروا، فقال كان يلبي منا الملبي ويكبر منا المكبر، فلا يعيب أحدنا على الآخر، فكان فيه تكبير وفيه تلبية. فتقييده من بعد صلاة الظهر يعني هو معلل بهذه العلة، لكن الآثار قد لا توافقه. إلى عصر آخر أيام التشريق للجميع، طبعا للمحرم وغير المحرم، للمحرم وغير المحرم. نعم، واضح الآن يا أخوان مسألة التكبير المطلق والمقيد. ها نعم، لا هم يذكرون دائما عشرة الحجة من باب التغليب يعني، إيه من باب التغليب، لكن هم يرون ليلة العيد لها مشروعية تكبير عيد الأضحى، لكن عيد الفطر آكد منها للآية. لا في أوقات التلبية، أن أوقات التلبية لا يمنع التكبير، أن الأوقات التي يكون فيها الحاج مشغولا بالتلبية لا يمنع التكبير. فالمذهب يرون أنه ما يكبر من فجر يوم عرفة كما فعل الصحابة غير المحرمين، لأنه في هذه الفترة إذا كان حاجا فالأصل أنه يكون مشغول بإيش؟ بالتلبية. لكن أثر أنس وهو في الصحيح أنه يكبر من المكبر ويلبي من الملبي، فمعنى ذلك أنه في تكبير وتلبية في نفس الوقت، فانشغال الحاج بالتلبية لم يمنعه من أن يكون مكبرا، وهذا كان بعلم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. نعم، إذا نسيه يعني نسي، من هو الذي نسيه؟ يعني الذي يكبر التكبير المقيد. إذا نسي هذا التكبير المقيد عقب الصلاة، عقب الصلاة لم يكبر عقب الصلاة، طبعا هنا مثلا نسينا أن نذكرها، هل يشرع بالتكبير مباشرة بعد سلام الإمام أو يكون يقدم أذكار الصلاة قبل ذلك ثم يكبر؟ المسألة على كل حال ليس فيها نص، والمسألة اجتهادية، والأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع. نعم. قال وإن نسيه يعني ما أتى بالتكبير بعد الصلاة، فالمذهب قالوا يقضيه، لكن بشروط ثلاثة، بشروط أو بضوابط ثلاثة. الأول ما لم يحدث، إذا أحدث قالوا لا يقضيه. لماذا؟ عللوا ذلك لأن قالوا لأن هذا ذكر مرتبط بالصلاة، فإذا أحدث انقطع ارتباطه بالصلاة فلا يقضيه. واضح؟ قالوا هذا ذكر مرتبط بالصلاة، فهو إذا أحدث انقطع هذا الذكر الذي بينه وبين الصلاة. والقيد الثاني قال أو يخرج من المسجد، هو لم يحدث لكنه خرج من المسجد، أيضا لا يقضيه إذا خرج من المسجد. مفهومه أنه إذا كان ما دام أنه باق في المسجد فإنه إيش؟ فإنه يقضيه. القيد الثالث ذكروه في غير هذا المتن، ذكره صاحب الروض وغيره، أنه إيش؟ ما لم يطل الفاصل، قد يبقى في المسجد لكن بقاء طويلا فهنا لا يقضيه. فإذا هناك ثلاثة قيود: ما لم يحدث، أو يخرج من المسجد، أو يحدث فاصل طويل عرفا. فإذا حصل فاصل طويل عرفا لا يقضيه، لكن إن تذكره وهو لم يحدث ولم يخرج من المسجد ولم يحدث فاصل طويل عرفا فإنه إيش؟ يقضي هذا التكبير، يقضي هذا التكبير. طبعا التكبير الذي بعد الصلاة ليس له قدر أو حد، وإنما يكبر ما شاء، يكبر ما شاء. طيب. نعم. ولا يسن عقب صلاة عيد. نعم، ولا يسن عقب صلاة عيد. أما بالنسبة لعيد الفطر فلا شك أنه لا يسن، لأنه انتهى التكبير، انتهى وقت التكبير بالنسبة لعيد الفطر. وبالنسبة لعيد الأضحى لا يكبر، لأن صلاة العيد ليست فرضا، ولم ينقل عن الصحابة أنهم يكبرون خلف صلاة العيد، إنما الذي نقل عنهم التكبير خلف الفرائض، خلف الفرائض. نعم. وصفته شفعة: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. صفته شفعا يعني أنه يكبر، يكون التكبير فيه شفع، والشفع ضد إيش؟ ضد الوتر، ضد الانفراد أو التفرد أو ضد الواحد. فإذا أراد أن يكبر، يكبر يجعل التكبير شفعا، فيقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهذه أشهر صيغ التكبير في العيدين، وهي منقولة عن ابن مسعود رضي الله عنه، أخرجها ابن أبي شيبة وغيره بسند صحيح عن ابن مسعود. فهذه أشهر صيغة التكبير. وهناك عدة صيغ منقولة عن ابن عباس وعن ابن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. فالتكبيرات يكبر ما يشاء من الصيغ، لكن التقيد بما روي عن الصحابة رضي الله عنهم هذا أفضل وأحسن. نعم، نقف عند باب صلاة الكسوف. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.